يا دارنا ما حد من ريحة الأحباب، يا دارنا ما حد من ريحة الأحباب مرق ودق الباب. يا دارنا ما حد زار الديوان عنا ولا سأل عنا ولا سأل عنا. ولسه هناك يا دار، ولسه هناك يا دار الشبان، الشبان ولاد المركبية عجنبهم يا دار، على جنبهم يا دار سنارة شبرية. لسه بليالي الصيف، لسه بليالي الصيف يتراكضوا يا دار ويغنوا ليل. شطت ناداني يا بحر، شطت ناداني، واللي كسر لي مختفي المر اسجاني. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا. شطت ناداني يا بحر، شطت ناداني، واللي كسر لي مجدفي المر سجاني. شطت ناداني يا بحر، شطت ناداني، واللي كسر لي مجدفي المر سجاني. مينا ومراسي شو بعدك قاسي يا بحر، مينا ومراسي يا بحر شو بعدك قاسي يا بحر. ما نسيتش ناسي يا بحر واهلي وخلاني. ما نسيتش ناسي يا بحر واهلي وخلاني. على أرض التاني التاني التاني شطتنا داني يا بحر شطتنا داني كل كسر مش دافي بالمرس داني شطتنا داني يا بحر شطتنا داني كل كسر مش دافي بعدك قاسي يا بحر ومينا ومراسي يا بحر شو بعدك قاسي يا بحر ما نسيتش ناسي يا بحر واهلي وخلاني خلاني إلى غيلة غيلة غيلة العشاق الحلوة وأحلى السمارة أنا يا ملموجة نادتني يا أسمارة في غزة العشاق الحلوة وأحلى السمارة أنا يا ملموجة نادتني يا أسمارة شطت ناداني يا بحر شطت